والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار